وامنع سان واذا براجل بصحيه بس راجل شكله يخوف والراجل ده رئيس عصابه بلم الاولاد المتشردين اللي في الموالد تايهين اللي من الاهل مقطوعين قال له قوم يا ابني قوم انت نايم هنا ليه فصح الواد يقول له انت لقيت اخت زهره الحرامي من النباهة قال له اختك عندي قال له وديني فين اختي قال له مشوار بعيد تركب العربيه دي قال له ماله ورئيس العصابه عايز ياخده يشغله حرامي قال له هروح وياك خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك هروح وياك القاهرة راح روح وياك روح تغير بحروح وياك ونروح تطنطا روح وياك صف تزرق راح روح وياك كفر العكل روح وياك المنصورة روح وياك ونروح تطنطا روح وياك إن كانت أختي زهرة حداد إن كانت أختي زهرة حداد وحياة نبينا تاخدني معاك صلي على الحبيب والحرامي جاب عربيه قام مركب الولا الواد ما يعرفش انه رايح ينضم الى شله الشر غمض عينيه وعمل انه نعسان هو راكب مع اهل الشر والطغيان فعرف من كلامهم انهم حراميه ومشوا في الطريق فالولا نادى على ربه مروان خدوج الحراميه وقالوا له مالك يا عنيا انا عيشك عيشة هنية ونجيب لك اختك يا مروان رئيس العصابة يا مستمعي جاب تاكسي اجرة وامورك بين مروان بيقول حنروح على فين قالوا له ما تخافش يا مروان الواد في سره نادى يا رب نجيني بقى من هذا الكرب انا بحبك اعظم حب نجيني من عمل الشيطان مانيش عايز ابقى حرامي واشوف نور النبي قدامي يا رب تمم اسلامي وعيش على هدي القرآن يتم ونادى على مولاه واستجاب الله لدعاه اتلخبط السواق وتاه نزل البحر وهم معاه وربنا انقذ مروان ساعة مال يا رب مش عايز ابقى حرامي وحب يبعد عن الطريق الحرام التاكسي نزل في قلب المية غرق اللصوص لكن ربنا انقذ مروان وعم على وش المية وعشان حكمة ربنا قضت اراد ربنا ينجيه ربنا اراد يحميه ايه اللي حصل راجل صياد بيصطاد راجل صياد بيصطاد شاف العمال بيغطس ويرب في المية طلع يجري ناحيته وشد الولد من على وش المية علشان أراد ربنا يحميه أراد الله جوحده في سماه يظهر للعالم أسراره وأراد الله جوحده في سماه يظهر للعالم أسراره غرق الملاعين نزلهم في الطين في البحر غطسهم ويداروا والتكسه راح في البحر وطح ولا حدش عارف أخباره وأراد الله جوحده في سماه بعت الصياد ياخد بيته وجمد ايدك لاجلي نجيك والامر صادر من سيده واوام نجاه

والصبر فرج قريب يمكن انول الرضا ولا نحوج لغريب راحت تبيع والدمع مرى فيها محامي رهيب واسمه مروان وبيدخل له كتير محاسيب عنده القضايا كتيرة ومشية بالترتيب لما يعدي علي جاء أخوك تبص له وتبكي أنا حاسة إن المحامي من فؤادي قريب فرشت قدام العمارة صاحب العمارة بدأ يشتري منها فبصت في وجهه قالت ده أخويا أخوها اشترى منها من غير ما يتعرف عليه وقالت هو ولا مش هو أقول له أنت ابن مين ولا عيلتك فين ضروري حسأله في يوم من الأيام أنا قلبي بيقول إن ده أخويا وقلبي ما يكذبش علي واليوم اللي حبت تسأل فيه حصلت حاجة غريبة فيه عدي عليها ولد تاجر اسمه بيومي ولقاها حلوة أغراه الجمال فحب يضحك عليها ظهر بيتباع يا حضار وجهها مليان أنوار عشقها تاجر من التجار قلبه بيجا أصبح والهاء منها حلوة جميلة عمل مؤدب من عيلة وقال لها بعد الليلة تزوري بيتنا بكل أمان مرت عايزك تشوفيها يا ما حكيت عنك ليها ابقي تعالي بكرة زوريها أحسن معاها ولد عيان ظهر كد على نيتها حرصتش في دنيتها راحت ووصلت في معادها لقتولي وحده قاعد فرحان وأمي قفل البيبان وضحك ضحكة ملانة جنان قال تعالي في أحضاني ده انت اللي هزيتي كياني يا زهرة ده انا هنا وحداني انا بحبك حب جنان قالت له ارجع بقى يا جبان لا تقولي وحده ما فيش وياه لا زوجه ولا ابني بيرعاه اصفر لونها وقالت كده برضو تعملها يا جبان كده برضو تعملها يا جبان كده برضو تعملها يا جبان ده انا جاي ازور ابنك بتعمل كده أجمع لي الجبان والشر كان فعني زهرة كانت شريفة فضلت تقاوم فيه شرفي أمانة يا ربي وانت عليك تحمي والعرض غالي قوي ما قدرش أفرط فيه واللي حدا ضعفي انت يا كريم قوي بالقدرة دقت حريقة جواه بقى أفضاره سابها وراح يجري يطفي نار داره ولا يعرف اللي انكتب في الغيب يكون له ايه ساعة ما شاف النار شبت في الدار والنار شبت بأمر الواحد القهار سابت الدار وطلعت تجري أهل البلد شافوها الله البيت دي طالعه من الدار ليه والدخانه دي عشان ايه فهو انتهز الفرصه يا اهل البلد شايفين البنت اللي بتجري دي من بيتي جت ولعت في داري حرقت بيتي وكان قصده خبيث ولما ما نالش غرضه اتهمها هذا الاتهام الباطل ولما راحت وكيل النيابه بيسالها وكيل النيابه لما سالها قالت له جمع على قصتها اللي ضايقتها اللي جايتها استغرب بقى في اللي كان قال انت يا زهرة شريف نفسك حلوة وعفيف